بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى ربما أراد بنا خيرا حين غير الله سبحانه وتعالى ما ألم بنا من الأوضاع المزرية التي عانينا منها عبر سنوات طوال، من الفقر وضيق ذات اليد والفساد، وما كان من الاعتداء على الأعراض والأنفس والأموال، وما كان من كبت الحريات ومحاربة الدعوة إلى الله عز وجل ومعاداة الدين. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يغير حالنا، ولكن هل نحن جديرون بهذا التغيير؟ هل نحن عباد الله قد قمنا بأسباب هذا التغيير حتى يتغير هذا الحال إلى أحسن الأحوال تغييرا كاملا؟ لقد فرحنا وهللنا وكبرنا بسقوط هذا النظام الفاسد البائد الجائر، ولكننا عباد الله ينبغي أن نعي أمرا مهما، وهو أن النظام الفاسد الجائر الظالم إنما كان عرضا لمرض، وأن المرض عضال، وأن المرض لا يزال فينا، وأن هذا العرض الذي سقط ربما يعود مرة ثانية لبقاء المرض. فإن الإنسان إذا اعتراه مرض من الأمراض يكون له أعراض، من ارتفاع درجة الحرارة، أو يكون من المغص، أو يكون من الصداع، أو غير ذلك. فإذا اعتنى المرء بعلاج العرض دون المرض فإن هذا الأمر عباد الله لا يكون علاجا صحيحا، ولا علاجا قويما، ولا علاجا باترا مانعا لهذه الأعراض. ولذلك ونحن نحمد الله عز وجل على سقوط هذا العرض من هذا النظام البائد الجائر، فينبغي أن نسعى لتغيير المرض، لتصحيح هذا الوضع الذي نعيشه. فإن هذا العرض عباد الله كان بسبب المرض العضال. فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، أي أننا بظلم فينا ولى الله سبحانه وتعالى علينا هذا الظالم الذي ظلمنا عبر سنوات طوال. ولو أننا أصلحنا حالنا وابتعدنا عن هذه المقومات والأسس التي جاءت بهذا الظلم وهذا الضنك وهذا الفقر وهذا الفساد الذي ألم بنا، لرفع الله سبحانه وتعالى ذلك كله. فإننا عباد الله ينبغي أن نعتني عناية كبيرة بعلاج المرض الذي لا يزال فينا، فإن ما نشأ فينا من الفقر وما نشأ فينا من الفساد والظلم كان بسبب معصية الله سبحانه وتعالى. والمعصية قد انتشرت في ربوع البلاد، في شرقها وغربها وشمالها وجنوبها، وأنتم ترون ذلك بأم أعينكم من النساء المتبرجات الكاسيات العاريات التي كشفن عما حرم الله عز وجل كشفه، ومن اختلاط النساء بالرجال، ومن وقوع الفواحش والتحرشات التي ربما تسمعون وتشاهدون كل يوم ما يقع منها. وما يقع بيننا من أكل الربا وتعاطيه وإنشاء المؤسسات الربوية التي تتعامل بهذا الربا، وكذلك ما يقع منا عباد الله من السرقة والنصب والاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل والرشوة والاختلاس، وكذلك ما يكون من الغش والتدليس في السلع وغيرها ونقص المكيال والميزان واعتداء بعضنا على بعض بسب وشتم وهك عرض وأخذ مال وظلم، وذلك منتشر بيننا في ربوع البلاد. بيع المسكرات والمخدرات وتعاطيها وانتشارها في أرجاء البلاد، انتشار أعمال البلطجة والاعتداء على الأنفس والممتلكات والأعراض، كل ذلك منتشر فينا. والمعصية عباد الله من أكبر أسباب حلول العقوبات ونزول النقمات، لأنها محاربة لله سبحانه وتعالى. ولذلك بين الله سبحانه وتعالى في كتابه أن العباد إذا استمروا على معصيته فإن الله يبدل حالهم الحسن إلى حال سيء. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. والله سبحانه وتعالى ذكر هنا الجوع والخوف لأن الطعام عباد الله والأمن من أعظم النعم التي يتنعم بها العباد في حياتهم الدنيا. ولذلك إذا عاقبهم الله عز وجل عاقبهم بالجوع وعاقبهم بالخوف، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فالعقوبة تكون بنقص هذا لأنها أفضل متاع الحياة الدنيا. فإن الله حين امتن على قريش بين أنه أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فانظر عبد الله إذا نزع الله سبحانه وتعالى منا نعمة الطعام، وإذا نزع الله عز وجل منا نعمة الأمن، وذلك بسبب المعاصي والذنوب التي يرتكبها العباد. وكما بين الله سبحانه وتعالى في كتابه في كلامه على سبأ التي كانت حضارة عظيمة وكانت تعيش في رغد من العيش، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. إن الكفر لا يعني الكفر الناقل عن الملة فقط، فقد يكون هناك كفر النعمة، كفر نعمة الله عز وجل وبطر نعمة الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يقول: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. فبين الله عز وجل أنه أهلك هذه القرى لأنها تعالت على نعمة الله عز وجل وجحدت نعمة الله وكفرت نعمة الله، فاستخدمت نعمة الله عز وجل في غير ما خلقها الله عز وجل له. هذه المرأة التي جعلها الله سبحانه وتعالى نعمة لنا فهي أنيسة للرجل، وهي أم ولد الرجل، وهي التي تربي الأجيال وتعدها حتى تؤسس هذه البلاد على القيم والفضيلة. انظر كيف كفرت هذه النعمة. المرأة تستخدم في الإعلانات، فيأتي بسلعة بخمسة قروش يعلن عنها بامرأة عارية تماما لكي يروج لهذه السلعة، فتستخدم المرأة كمادة إعلان، أو أنها تستخدم في المراقص أو في الأفلام تضاجع الرجال، أو أنها تستخدم في عزف الموسيقى أو غير ذلك من الاستخدام الذي هو كفر لنعمة الله سبحانه وتعالى. فهذا الاستخدام السيء الذي يستخدم إنما هو بطر لنعمة الله وكفر لنعمة الله سبحانه وتعالى. وإذا ما استمر العباد يستخدمون أعينهم في النظر إلى ما حرم الله عز وجل، وآذانهم فيما حرم الله سبحانه وتعالى، وألسنتهم فيما حرم الله، وأرجلهم وأيديهم وقلوبهم وأفئدتهم وعقولهم يستخدمونها فيما حرم الله، فإن الله سبحانه وتعالى يوشك أن يهلكهم. إذا استمر الظلم في البلاد فإن ذلك قد يؤدي إلى هلاكها، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. والظلم كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أنواع: ظلم لا يغفره الله عز وجل، وظلم يغفره الله سبحانه لمن لقيه به، وظلم كذلك عباد الله لا يغفره الله سبحانه وتعالى حتى يأخذ لصاحبه ممن ظلمه. فالظلم الأول وهو الشرك، وهو واقع بيننا عباد الله، من التوسل بالأموات والطواف بالأضرحة وتقديم القرابين لها وتحكيم غير شرع الله سبحانه وتعالى، وكل ذلك من الشرك بالله عز وجل، لأن تحكيم الشرع حق الله عز وجل خالص له. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. جعل الله عز وجل قضية الحكم له وحده، لأن أداة إن عند أهل العربية أداة حصر وقصر، فلقد حصر الله الحاكمية على نفسه وقصرها على نفسه سبحانه وتعالى، وبين أن قضية الحاكمية قضية تعبد. قال: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فمن تحاكم إليه فقد عبده، ومن تحاكم إلى غيره فقد عبد غير الله عز وجل. انظر إلى عدي بن حاتم رضي الله عنه، وكان نصرانيا في الجاهلية، دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتلو: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فقال: يا رسول الله، ما عبدناهم؟ قال: ألم يحلوا لكم الحرام فأحللتموه، وحرموا عليكم الحلال فحرمتموه؟ قال: نعم. قال: تلك عبادتكم، أي أن هذه عبادة لغير الله، إذا أطاعوا هؤلاء في تحريم الحلال وكذلك عباد الله في حل الحرام. فإذا كانت التشريعات من زبالات أفكار البشر، أو كانت حتى من الشرائع المنسوخة قبلنا، فإنه لا يجوز التحاكم لها، وإنما يتحاكم إلى شرع الله عز وجل. بذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فبين الله سبحانه وتعالى أنه ثمة أمرين: شريعة الله والباقي من الهوى. كما قال الله عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. فبين الله أنها شريعتان: شريعة الله بالحق، وشريعة تكون بالهوى. غير شريعة الله عز وجل إنما هي هوى. شريعة الله أحسن الشرائع، وما عداها شرائع جاهلية ينبغي أن يكفر بها، وينبغي أن تكون خلفنا ظهرية. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فبين الله عز وجل أنه ثمة حكمين: حكم الله عز وجل وحكم الطاغوت، ما عدا ذلك حكم للطاغوت. ثم بين أن المؤمن مأمور بأن يكفر بالطاغوت، مأمور بأن يكفر بكل حكم ليس من حكم الله سبحانه وتعالى. إن تنحية شرع الله عز وجل من أعظم العظائم، وهي التي جعلتنا في الضنك وضيق ذات اليد والفقر والحاجة والعمى والتخبط، كما قال الله سبحانه وتعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. متى فرقتم شرع الله عز وجل ونحيتم شرع الله عز وجل وأبعدتم شرع الله، لن تعيشوا إلا في الخزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وقال ربنا سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ومن أعرض عن ذكري، أي عن شرعي، عن ديني، عن رسالتي التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن له معيشة ضنكا، معيشة الضيق، ضيق في الصدر، ضيق في العيش، ضيق في الرزق، ضيق في كل حياته يعيش حياة الضيق، حياة التخبط، لأنه أعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى. فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ وهو كذاب، لقد كان أعمى في الحياة الدنيا، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فلقد كان أعمى، ولقد عطل حتى آلة البصر التي رزقه الله عز وجل إياها. إن الله رزقنا آلات للفهم من العقل ومن العقل ومن القلب ومن من السمع ومن البصر ومن الكلام، ولكن الناس أعرضوا فطبع الله عز وجل قلوبهم وأعمى أبصارهم. ولذلك كما كان أعمى في الحياة الدنيا فإنه يحشر يوم القيامة أعمى. هذا التخبط الذي هو بسبب الإعراض عن شرع الله، وبسبب الانغماس في مخالفة شرع الله عز وجل، كالانغماس في الربا وادعاء أنه حلال، وأن ليس للشرع أن يحل وأن يحرم، وإنما الشرع يختص بالعبادات، كما يزعمون أن الشرع يختص فيما يدور داخل المسجد أو فيما يدور داخل صدر الإنسان، وليس للشرع أن يكون له تصرف في حياة البشر. الشرع منهج حياة ينبغي أن يعيشه الإنسان من نومه إلى نومه، أو من أول ما يستيقظ من نومه إلى أن يستيقظ في اليوم الثاني، من شعر رأسه إلى أخمص قدميه، ينبغي أن يعيش في شريعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. لقد عادوا شرع الله عز وجل واستخدموا القياس في مقابلة النصوص الشرعية الواردة، فشبهوا الحرام بالحلال وقالوا أن البيع مثل الربا، والله عز وجل أحل البيع وحرم الربا. ولذلك لما كان هذا الأمر فإن الله سبحانه وتعالى جعلهم يتخبطون، لا يرون المخرج، لا يرون المنجى، لا يرون الملاذ، لأنهم قد أصيبوا بهذا التخبط العظيم بسبب معاندتهم لشرع الله عز وجل. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، الذي عنده صرع، الحركة لا إرادية، الحركة عصبية تشنجية، الحركة بلا هدف، عندما يتشنج الإنسان لا يشعر بنفسه، يتشنج حركات لا إرادية، وكذلك ليس لها هدف. ولذلك يعيش الناس يتخبطون، تارة يميلون للشرق وتارة للغرب، وتارة إلى أعلى وتارة إلى أسفل، لا يعرفون مخرجا، وهم أمامهم المخرج، وهو الملاذ والمنجى، وهو شرع الله سبحانه وتعالى. فإن هؤلاء عباد الله قد غطى الله عز وجل عقولهم، لأنهم عباد الله، لأنهم فرقوا بين ما حرم الله سبحانه وتعالى. دولة تحارب المخدرات وهي تبيح المسكرات، أي تبيح الخمور السائلة وهي تحرم الخمور الجامدة، تعاقب عليها بعقوبة تصل إلى الإعدام في الوقت الذي لا تعاقب على تعاطي الخمور ولا شربها، وتنشئ مصانع للخمور وتنشئ المحلات وأماكن السياحة وغيرها التي يتعاطى فيها مثل هذه الخمور. والآيات نزلت في تحريم الخمر، وهو بالقطع واليقين نزلت في هذه الخمور السائلة ويلحق بها الخمور الجامدة من الحشيش والبنج وغيره من الأمور الجامدة التي تتعاطى كذلك. فانظر إلى هذا التفريق العجيب في شرع الله سبحانه وتعالى. هؤلاء بسبب معصيتهم غطي على عقلهم فلا يعتبرون ولا يعقلون ولا يتذكرون، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. والسكرة هي تغطية العقل، أي أنهم صارت عقولهم مغطاة فلا يفقهون ولا يتدبرون ولا يتذكرون. فالأمر عباد الله في المعصية جد خطير، فإن الله سبحانه وتعالى يوشك أن يبتلي العباد بالمصائب، ويبتليهم الله سبحانه وتعالى بالأمراض، ويبتليهم الله بتسليط العدو، ويبتليهم الله بوقوع البأس، ويمنع عنهم الخير سبحانه وتعالى. فانظر إلى قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر المهاجرين، في خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: ما فشت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، وما نقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم. أخذوا بالسنين كسنين يوسف عليه السلام، سنين الجد، يبتليهم الله عز وجل بالفقر إذا ما نقصوا المكيال والميزان، وشدة المؤنة يحصن الإنسان قوته بالكاد، وجور السلطان عليهم أي وظلم السلطان لهم بسبب نقص المكيال والميزان. معصية ربما تكون سهلة عند كثير من الناس، وربما يتهاون فيها كثير من الناس، لكنها جديرة بهذا النوع من العذاب. ثلاثة أنواع من العذاب: الجدب والضيق، وكذلك جور السلطان. وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، أي أننا نصبح نأكل ونشرب كرامة للبهائم، وأن الله إنما أنزل الماء من السماء وأنبت النبات من الأرض لأجل الحيوان، ونحن نأكل كرامة للحيوان بسبب المعصية، لأن الإنسان إنما كرم لأنه عبد لله، فمتى تخلى عن عبوديته لله صار عباد الله أضل من البهيمة، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، إن هم إلا كالأنعام. فهؤلاء يصلوا إلى أن يكون أضل من البهيمة، فالله سبحانه وتعالى بين ذلك. فينبغي عباد الله أن نتقي الله، ينبغي عباد الله أن نتقي الله وأن نرجع إليه وأن نتوب إليه. إن العلاج الحقيقي والتغير الحقيقي الذي نكمل به المسيرة التي بدأها الناس بسقوط هذا النظام هو أن نسقط الأنظمة الفاسدة التي في داخلنا، هذه الأنظمة الفاسدة التي في داخلنا، هذه التوجهات البائدة التي في داخلنا. وينبغي أن نمسح كل توجه إلا توجهنا إلى الله سبحانه، وكل قصد إلا قصدنا الله عز وجل. وينبغي عباد الله أن نسقط الأنظمة التي في داخلنا والتي نعيشها من التقاليد والسلوكيات والأخلاق وغيرها، وأن نتخلق بأخلاق الإسلام، وأن نسلك مسلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نسير على دربه، وأول ذلك بالتوبة إلى الله عز وجل. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فعلق الله سبحانه وتعالى الفلاح على التوبة إلى الله عز وجل، فلو أردتم فلاحا حقيقيا فعليكم بالتوبة إلى الله عز وجل، وأن نكثر من الاستغفار، فإن كثرة الاستغفار عباد الله إنما تجلب لنا الخيرات، سواء كان ما يتعلق بالحياة الدنيا أو ما يتعلق بالآخرة. إن هؤلاء الذين خرجوا في ثورتهم كانوا يطمعون في مسكن يسكنونه، وكانوا يطمعون عباد الله أن يكون للواحد منهم زوجة، وأن يكون له من بعد ذلك ولد، وأن يكون له طعام وشراب هنيئا يكفيه، فإنه هؤلاء خرجوا لأجل ذلك. وهذا عباد الله سبب مادي، لكن هذا السبب المادي لا يكون له قوة حتى يأخذ بأسباب الإيمان، فإن الإيمان يشكل الواحد، وبقية الأسباب من بعده تشكل أصفارا، فإن الصفر بجانب الواحد يكون عشرة، والصفرين يكونون مئة، والثلاثة يكونون ألفا، واثني عشر صفرا أمام الواحد يكونون تريليونا، ولكن إذا حذفنا الواحد صارت كلها أصفارا لا قيمة لها، صارت كلها أصفارا لا قيمة لها. ليس لشيء قيمة مع غياب الإيمان، لن يكون لشيء في الحياة الدنيا قيمة إلا إذا كان مدعما بالإيمان. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن، فإن عمارة المسجد الحرام طاعة لله، وأن سقاية الحاج طاعة لله، لكنها ليس لها قيمة إذا غاب عنها الإيمان. لئن أشركت ليحبطن عملك. وانظر إلى قيمة الإيمان، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. فانظر إلى عظم الإيمان وعظم التوحيد، كيف يكون له قيمة في نفسك، كيف يكون له قيمة حتى في تكفير الذنوب والآثام وفي رفع درجاتك. وأن غياب التوحيد وغياب الإيمان يجعل كل الأشياء لا قيمة لها، كلها أصفارا، كل الأعمال تحبط، كما قال الله عز وجل: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فانظر عبد الله أن هذه الأعمال أعمال الكفار، ولو كانت ملايين الأعمال من الأعمال الصالحة فإنها ليس لها قيمة، هي كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء ولكنه ليس بشيء، ويسعى وراء هذا السراب حتى إذا ما جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. إن هذا الكافر عندما يأتي يوم القيامة يجد ما قدم قد ذهب هباء منثورا، لا يبقى له شيء إلا إذا كان معه الإيمان. ولذلك نقول أن أسبابنا المادية التي نسعى بها إلى تغيير الأحوال من الاعتراض على الأنظمة أو غير ذلك من الأمور التي نسعى إلى تغيير حالنا بها أو السعي والكد والعمل وغير ذلك، لا يكون لذلك قيمة إلا إذا كان مدعما بالإيمان. ولذلك عباد الله ينبغي أن ندعم ذلك بالإيمان والعمل الصالح. وانظر إلى قول الله عز وجل: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. بعبادة الاستغفار إذا دعمنا الأسباب المادية بهذه العبادات، فانظر كم من العبادات تحصلها. إن موسى عليه السلام عندما قطع صحراء سيناء كلها وهو مجهد أشد الجهد، جائع أشد الجوع، مشقق القدمين، حافي القدمين، خائف من فرعون يتلفت حوله، فلما جاء إلى مدين وجد مرأتين تزودان فسقى لهما ثم آوى إلى الظل، أراد أن يدفع ذلك كله عنه. ماذا فعل موسى عليه السلام؟ ولم يكن له حيلة، قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، فالفاء هنا فاء التعقيب والسرعة، هو رفع أكف الضراعة إلى الله عز وجل، وهذا يبين أثر هذه العبادة وهي عبادة الدعاء. رفع أكف الضراعة إلى الله: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. تحقق له أولا الأمن. قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج. فتزوج وسكن وأكل وشرب وأنجب بعد ذلك موسى عليه السلام، وحقق الله له الأمن، كل ذلك بدعوة عندما آوى إلى الظل، قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فإن داود عليه السلام عندما كان له ليس له قبل بجالوت وكان عدد جنده قليلا، فلما كان الأمر كذلك قال الله سبحانه وتعالى: فلما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. فانظر إلى الفاء هنا وهي فاء التعقيب والسرعة، أي بعد الدعاء مباشرة نزل النصر من عند الله سبحانه وتعالى. وقتل داود جالوت وكان له الملك وكان له الحكمة بدعوة دعاها داود عليه السلام ودعاها أتباعه معه في هذا الموطن. فالأمر عباد الله يبين أن طاعة الله والإقلاع عن المعصية والتوبة والاستغفار والدعاء هي من أعظم الأمور التي تغير الحال إلى أحسن الأحوال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبدل حالنا إلى أحسن الأحوال، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، إن هناك واجبات علينا ينبغي أن نقوم بها حتى يتغير حالنا إلى أحسن الأحوال. فكما ذكرنا أولها التوبة إلى الله عز وجل والرجوع إلى الله والإقلاع عن المعصية والاستغفار والدعاء، كذلك ينبغي علينا عباد الله أن نقوم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فإنه ليس كاف أن تصلح نفسك، فإن العذاب إذا نزل من عند الله فإنه لا يفرق بين مسلم وكافر ولا بر وفاجر ولا صالح وطالح، وإنما يعم الجميع بالعقاب. فإن النجاة في الحياة الدنيا لا يكتفى فيها بصلاح نفسك، فينبغي أن تصلح نفسك وأن تصلح الكون من حولك إذا كنت تريد نجاة. لأننا عباد الله جميعا نركب سفينة واحدة، هذه السفينة التي في الحياة يركبها المؤمن والكافر والبر والفاجر والصالح والطالح. فإذا أفسد بعض الناس في السفينة فغرقت، فإن البحر لن يفرق بين من خرق السفينة وبين من لم يخرقها. كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، أي القائم على حدود الله أي أنه لا يقع في المنكرات وهو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، والواقع في المنكرات والمعاصي، مثلهم كمثل قوم استهموا على سفينة، يعني كانت لهم قرعة على سفينة، من يركب في أعلى ومن يركب في أسفل، فجعل بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، وكان الماء في أعلى السفينة، أي الماء الذي يشربونه في أعلى السفينة، فكان الذين في أسفل السفينة إذا استقوا الماء صعدوا إلى أعلى السفينة فآذوا من فوقهم، فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا فشربنا من تحتنا ولم نؤذي من فوقنا. أرادوا أن يخرقوا خرقا في السفينة ليدخل الماء عليهم يشربون منه بدلا من أن يصعدوا إلى أعلى السفينة، فرآهم الذين في أعلى السفينة يعني وهم يخرقون فيها، فلو أنهم تركوهم وشأنهم لغرقوا وغرقوا جميعا، ولو أنهم أخذوا على أيديهم ومنعوهم من فعلهم هذا لنجوا ونجوا جميعا. وهذا يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما هو نجاة لنا، والدعوة إلى الله عز وجل نجاة لنا. فينبغي عباد الله أن ننتهز هذه الفرصة المتاحة من أن ندعو إلى الله عز وجل، ليس في المساجد وحدها، علينا أن ندعو إلى الله عز وجل في الأسواق، وعلينا أن ندعو إلى الله عز وجل في المصانع والشركات وفي المدارس والجامعات وفي وسائل المواصلات، وبكل السبل ينبغي أن ندعو إلى الله عز وجل بإرسال الرسائل أو ما يكون عبر هذه الأجهزة الحديثة من أجهزة الاتصالات الحديثة. ينبغي أن يكون لنا فيها باع، أن نرسل الرسالات إلى الناس كافة، فإن رسالتنا عامة إلى جميع الناس. ينبغي أن يكون لنا خطاب متوجه إلى الصغير وإلى الكبير، إلى المرأة وإلى الرجل، إلى المتعلم وإلى الجاهل. ينبغي أن يكون خطابنا مناسب لكل الأعمار ولكل الأجناس ولكل المفكرين والسياسيين، أن يكون لنا خطاب يتناسب معهم. لا بد أن نقتحم كل المجالات ندعو فيها إلى الله عز وجل، وأنت تدعو إلى الله عز وجل، أن يكون في بالك أن يكون في بالك أنك تسعى لنجاة نفسك قبل أن تسعى لنجاة الآخرين، فإن دعوتنا لنجاة الآخرين هي دعوة لنجاة أنفسنا أولا عباد الله، هي دعوة لنجاة أنفسنا أولا، لأن العذاب إذا نزل من الله عز وجل كان عاما، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم ينكروه أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده، يأتي عذاب عام، كما قال الله سبحانه وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال الحافظ ابن كثير: إن العذاب إذا نزل من قبل الله فإنه لا يفرق بين مؤمن وكافر، ولا بر وفاجر، ولا صالح وطالح، وإنما يعم الجميع بالعقاب. وروى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ثم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا، أو لا يضربن الله قلوبكم بقلوب بعض ثم يلعنكم كما لعنهم. أي أنها تلعن الأمة، إن هذه الأمة فيها خزف وقذف ومسخ، فإذا لم يستيقظ الناس، إذا لم ينتبه الناس، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أنه يكون في هذه الأمة خزف وقذف ومسخ إذا استبيحت الأغاني والموسيقى واستخدمت القينات والمعازف والخمور، فإن ذلك نذير شر على العباد، كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، ولا ينزلن إلى جنب علم، أي إلى جنب جبل، فيروح عليهم بسارحة لهم فيقولون: ائتنا غدا، فيبيتهم الله، أي يعذبهم الله بالليل، ويضع العلم فوقهم، أي يضع الجبل فوقهم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة، يمسخ آخرين من هذه الأمة قردة وخنازير إلى يوم القيامة. وهذا الأمر يبين عباد الله أهمية الدعوة إلى الله عز وجل، وأهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن الدعوة إلى الله لا يستفيد منها الإنسان وحده ولا الجان، وإنما يستفيد منها الحيوان، يستفيد منها الحشرات، تستفيد منها الأسماك في البحار، تستفيد منها النبات، تستفيد الأرض كلها من هذا، كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته وأهل سماواته وأرضه حتى النمل في جحرها والحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير، ليصلون على معلم الناس الخير، وذلك لأن معلم الناس الخير إنما ينقذ البشرية كلها، ينقذهم من العذاب، لأن العذاب إذا نزل تضرر النبات وتضرر الحيوان وتضررت الأسماك وتضررت الحشرات، وليس الإنسان فقط هو الذي يتضرر. ولذلك عندما تكون هناك الطاعة ويشبع الجو بالإيمان، عند ذلك تنتعش كل الأشياء، ينتعش النبات وينتعش الحيوان وتنتعش الأسماك في البحار، وتنتعش كذلك الحشرات، فالكل مستفيد بدعوة أهل الخير. بدعوة أهل الخير هي عمارة الأرض، دعوة أهل الخير هي عمارة الأرض، وهي الصلاح في هذا الأرض، وهي النجاة من كل عذاب عباد الله. ولذلك الواجب الأول أن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نستفرغ الوسع والطاقة في طاعة الله وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني أن نشارك بإيجابية في كل أمر نسعى فيه إلى تغيير حالنا، فإننا ينبغي أن نغير الحال وأن نسعى إلى تغيير هذا الحال السيء، فينبغي أن نشارك بإيجابية خاصة في هذا الأمر الذي يكون فيه صنع القرار، فإنه في الماضي كانت أصواتنا تزيف، وكانت أصواتنا تزور، وكنا لا نذهب إلى صناديق الاقتراع لأننا كنا نعلم أن أصواتنا لا قيمة لها، وأنهم يعدون النتائج مقدما. ولكن اليوم والحال قد تغير، ينبغي أن يكون لنا مشاركة في أن نأتي بأهل الصلاح، لا ينبغي أن نمارس السلبية، ولا ينبغي علينا أن نمارس التأخر عن تغيير الحال، ينبغي أن نشارك بإيجابية وأن نعطي أصواتنا لأهل الصلاح، حتى إذا ما أصلحوا أصلح حالنا جميعا، ويكون علينا من يتقي الله عز وجل فينا، ويولي علينا ربنا خيارنا، ويبعد الله عز وجل عنا شرارنا. إن الاستفتاء الذي يكون غدا إنما هو استفتاء على مواد معدلة في الدستور، هي أولا تعيد الدولة إلى الاستقرار، إلى حالة الاستقرار بعد حالة الاضطراب التي نعيشها عباد الله، تعيد الدولة كذلك إلى حالة من الاستقرار الاقتصادي، لأن الدولة تعيش في اضطراب شديد خاصة في هذا الأمر، وأنها تستهلك هذه الموارد المخزنة والتي كانت على جانب الاحتياط، وأن هذا الأمر يعد خطيرا. هذا الأمر يدفع عنا حكم العسكر على بلادنا، فلو أنه استمر حالهم ربما طمعوا في البلاد، ثم كانت أحكامهم أشد وأنكى مما كنا نعيش فيه. إن هذا الحال يخلصنا إلى اختيار أعضاء يمثلون هذه الأمة تمثيلا صحيحا من أهل الصلاح والتقى. إن هذا التعديل يبقي على المادة الثانية التي تقول أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وأن دين الدولة الرسمي هو الإسلام، وأن اللغة العربية هي اللغة الرسمية. وهذا الأمر عباد الله فائدته في الدستور أن كل قانون يشرع مخالفا للشريعة الإسلامية يعد باطلا دستوريا لمخالفته الدستور، وبالتالي فهذا الأمر عباد الله حسن في أن نصلح بعد ذلك وأن نبطل جميع القوانين المخالفة لهذه المادة الدستورية، وأن نسعى إلى تفعيلها وإلى إبطال القوانين التي كانت قبل سنة 1980. إن هذا الدستور عباد الله كان قد عدل سنة 1971، عدل سنة 1971، وأضيفت فيه مادة أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي في التشريع بدون إضافة الألف واللام، وكانت هذه تعني أنه أحد المصادر التي يستقى منها التشريع، ولذلك كانوا يجعلونها آخر المصادر. فلما كانت هناك ضغوطا من هذه الجماعات الإسلامية على الدولة في هذا الوقت في حكم السادات، فالسادات لجأ إلى تعديل هذه المادة سنة 1980 بإضافة الألف واللام، أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، هي المصدر الرئيسي للتشريع بالألف واللام، وبذلك يعد كل قانون يصدر مخالفا للشريعة الإسلامية قانون باطل دستوريا، ويبقى القوانين التي كانت قبل 1980 قالوا أنها أخذت قوة بالدستور القديم وأنها صارت قوانين دستورية، هذه التي نسعى أيضا إلى تغييرها، وذلك بتفعيل هذه المادة بتغيير جميع القوانين المخالفة للشريعة الإسلامية. فمطالبتنا ببقاء المادة ليس وحده، وإنما تفعيل المادة وتنقية القوانين من كل مخالفة للشريعة الإسلامية، والإيتيان بهؤلاء الصالحين الذين يصلحون أمور بلادنا. فينبغي أن نشارك بإيجابية، وأن نذهب غدا إلى صناديق الاقتراع، وأن نشير بنعم، وأن نشير على الموافقة، لأن هذه عباد الله فيها تعجيل بعودة البلاد إلى الاستقرار، بقطع الطريق على هؤلاء الذين يريدون مد هذه الفترة حتى يأخذ يلتقطوا أنفاسهم بعد الضربة التي تلقوها. فإن الإنسان إذا ضرب ضربة فإنه يتعرض لشيء من الاضطراب والخلل، ثم قد يعود بعد ذلك إلى قوته، فإذا عادوا مرة ثانية عاد الخلل، وعاد الاضطراب وعاد الظلم وعادت الحياة إلى ما كانت عليه قبل ذلك وأنكى وأشد. ولذلك ينبغي أن نعاجلهم بأن نعيد هيبة الدولة وأن نعيد الدولة وأن نعيد الأمن والأمان لأنفسنا ولأبنائنا ولنسائنا ولممتلكاتنا، وأن نعيد كذلك عباد الله، وأن نعيد شريعة الإسلام إلى أن تكون هي المتصدرة. إن الذين يتزعمون الإجابة بالله قطاع كبير جدا من العلمانيين والليبراليين، وكذلك هؤلاء أصحاب الملة الأخرى من النصارى، فإنهم يتصدرون ذلك لأنهم يعلمون أن ذلك كله يصب في مصلحة المسلمين. إنهم يقولون إن تعجيل هذه الموافقة ستجعل الإسلاميين يقفزون على السلطة. ألا تدعون أنتم الديمقراطية وأن الصندوق هو الحكم وأن الحكم للأغلبية؟ فلماذا حين يصل الإسلاميون إلى أن يكون لهم الغلبة، إلى أن يكون لهم الكثرة، إلى أن يكون لهم الكلمة في صندوق الانتخاب، فإنكم تتبرؤون وتكفرون بهذه الديمقراطية؟ إن هؤلاء يعبدون صنما من العجوى، فإذا جاعوا أكلوه كما كانوا في الجاهلية. كان أحدهم يأتي بالتمر الذي هو صار إلى العجوى فيجعل منه صنما فيظل يعبده ويسجد له فإذا جاع أكله. وهؤلاء كذلك يقولون لا ديمقراطية لأعداء الديمقراطية، إن الديمقراطية لها أنياب، إن هذا الأمر عباد الله ليس من الديمقراطية وغير ذلك. فهم يكفرون بها وهم أول من يكفر بها عندما تكون هذه تنقلب عليهم. يقولون نريد أن تستعد الأحزاب حتى تكون في مواجهة هؤلاء الإسلاميين. ألم تخرجوا أنتم من انتخابات ما زالت هي كانت في النظام البائد في هذه الانتخابات المزورة؟ ألم تكونوا قد تجهزتم لها أيها الأحزاب وخضتم هذه الانتخابات ونزلتم بها بالأعضاء؟ أي أنكم مجهزين للانتخابات قبل وقوع هذا النظام. كانت الأحزاب جاهزة، لكنها أحزاب ليست لها رصيد في الواقع، أحزاب لا تتخطى الشقة التي يسكنون فيها ويتنازعون عليها ويضرب بعضهم بعضا ويحرق بعضهم مقرات البعض. هؤلاء شلة من المنتفعين لا يصلح بهم الشعب ولا تصلح بهم البلاد، وإنما يصلح العباد والبلاد بشرع الله عز وجل الذي يتحاكم فيه الحاكم والمحكوم إلى شرع الله سبحانه وتعالى. الناس فيه أمامه سواء، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في ليبيا، اللهم مكن لهم دينك الذي ارتضيت لهم، وبدل خوفهم أمنا ويأسهم رجاء، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بك ربنا أن يغتالوا من تحتهم. اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، اللهم ثبت أقدامهم وألف بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم خذ عدوهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم أرنا فيه آية من عجائب آيات قدرتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.